ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من سافر إلى مكان مثلا لطلب العلم وأقام فيه مدة سنوات، هل يجوز له القصر من خلال المدة التي أقام فيها؟ أفيدوني أثابكم الله. ما شاء الله تبارك، سنوات يبغى يقصر، ما شاء الله. إذن ما في إتمام. هذه مسألة يخلط فيها البعض. العلماء قالوا: من نوى الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، واحتجوا بحديث الهجرة، وحديث الهجرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمهاجرين أن يبقوا 3 أيام، والمهاجر لا يجوز له الإقامة في بلد هجرته، فدل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. فبنى العلماء على هذه السنة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في التفريق ما بين المسافر الذي يكون في حكم المقيم والمسافر الباقي على الأصل. فبعضهم يقول: ما دام أنه لا يعلم عدد الأيام التي سيبقيها في دراسته أو سفره فإنه يقصر أبدا، وهذا خطأ، لأنهم قالوا: من نوى الإقامة 4 أيام، هذا ينقسم إلى قسمين: أن ينوي الإقامة 4 أيام ويعلم عدد الأيام، كأن يقول أريد أن أبقى 10 أيام، أو ينوي 4 أيام ولا يدري كم النهاية ومتى يخرج، فكلاهما مأمور بإتمام الصلاة منذ قدومه لأنه في حكم المقيم، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. الذي يقصر أبدا هذا هو الشخص الذي كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في فتح تستر ونحو ذلك من الأدلة، هو الشخص الذي لا يدري هل يخرج اليوم أو غدا، وهو الذي يقول يأتي لحاجة ولا يدري هل تنقضي حاجته اليوم أو غدا، كما قال بعض الفقهاء، قالوا: هو الذي يقول لا أدري أخرج اليوم أو غدا. فالشخص الذي يكون عنده الجهل بالمدة من البداية، أما إذا كان عالما أنه سيبقى 4 أيام جزما فلا عبرة بكونه، فلا ننظر كونه يعلم غاية المدة التي سيبقيها أو لا نعلم، فإنه في حكم المقيم وعليه أن يتم الصلاة، وأمر الصلاة عظيم، وينبغي على المسلم أن يعلم أن أول ما يحاسب عليه صلاته، وأن يترك التساهل وتتبع غرائب الأقوال وضعيف الأقوال أو الرخص، عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله أعطاه الكثير وفرض عليه القليل، وأنه لا ينبغي له أن يسقط من صلاته الركعتين إلا ببينة يلقى الله سبحانه وتعالى، وحجة يلقى الله عز وجل بها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.